الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. ورضي الله تبارك وتعالى على الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الأحاديث من باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نتم الباب في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذا الحديث إخوتي الكرام فيه رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بأمته، وخاصة بالضعاف النساء والأطفال. من الرحمة النبوية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما أخر العشاء عن نصف الليل، صلاها في أول وقتها، وصلاها في ثلث الليل، وصلاها في نصف الليل. لكن الرواية أثبتت أن العتمة هو الظلام الدانس، وفيها جواز تسمية العشاء بالعتمة، مع أن اسم العشاء أعلى وأولى، لكن يجوز أن تسمى بصلاة العتمة، يجوز نسبة إلى وقتها. الأمر الثالث في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل كلام عمر رضي الله عنه وارضاه. وإذا ما نظرنا إلى عمر رضي الله عنه وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أعلى مكانا وأرفع منزلة؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عمر يرجع على النبي عليه الصلاة والسلام بالنصيحة، يقول: يا رسول الله، نام النساء والأطفال، يعني يقول صلى الله نصلي. فسمع عمر أو نصع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول كلام عمر. وهذه ليست بأول الطرق، لأننا لو علمنا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج، من الذي ناصح النبي في المعراج؟ موسى عليه السلام. موسى لما قال له يعني بأي شيء أوحى إليك ربك؟ قال: أوحى إلي بخمسين صلاة. قال: ارجع فاسأله التخفيف، ارجع فاسأله التخفيف. قال عليه السلام: فما زلت أسأله التخفيف حتى استحييت، حتى استحييت. من الذي أشار مثلا بسؤال التخفيف؟ موسى. وأيهما أعلى مكانا، موسى أم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا استمع إلى نصيحة موسى وأخذ بها. وفي هذا جواز نصيحة المفضول للفاضل، جواز نصيحة المفضول للفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، استمع إلى موسى وأخذ بنصحه. وهنا في هذه الرواية استمع إلى عمر رضي الله عنه وارضاه وأخذ بقول عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. إذن خلصنا من هذا إلى أن وقت العشاء، العشاء لها كم وقت؟ ثلاثة: وقت أفضلية، ووقت اختيار، ووقت كراهة. وقت الأفضلية في أول وقت، وقت الاختيار ثلث الليل أو نصف الليل، وقت الكراهة ما بعد نصف الليل إلى الفجر. الرواية التي تليها عند مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. من أدب الصلاة، من أدب المصلي أن يكون على فقه بحال صلاته، ومن فقه الصلاة أن الخشوع يقدم في الفضل على أفضلية أول وقت للصلاة. يعني أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. طيب، الصلاة لوقتها، أذن للمغرب أو أذن العشاء أو أذن الظهر، ثم قدم الرجل من أرضه أو من عمله وهو جائع، فحضر الطعام، أحضرت له رجل الطعام، وأذن للظهر أو أذن للمغرب أو العشاء، يترك الطعام ويصلي أم يصلي ويترك الطعام؟ لا يفقه هذا إلا صاحب فقه. واحد يقول لك يصلي الأول، طب يصلي الأول وهو جائع، هل سيصلي أم سيفكر فيما وضع على الصينية؟ هيبقى واقف بفكر في إيه؟ في اللي على الصينية. الخشوع هنا موجود ولا مصروف؟ مصروف، هو الأصل في الصلاة الخشوع. يبقى لذلك من فقه الصلاة، من فقه الصلاة إذا حضر الطعام وحضر الفرد، يقدم الطعام على الفرد إذا كان الرجل جائعا. أما لو كان الجوع لم يبلغ منه المبلغ، يصلي صلاته أولا ثم يأكل ثانيا، ثم يأكل ثانيا. واحد مش جائع وحط الصينية، يقول لك: لا، هو حصلي وسيصلي وهو كامل الخشوع لأنه لا شهوة عنده في الطعام. أما الإنسان الجائع، لا، يسد جوعته ثم من بعدها يذهب إلى الصلاة. ما أدرك من الصلاة صلى، وما فاته من الصلاة أتمه وقضاه. إذن هذا من فقه المصلي ومن علمه بصلاته، جواز تقديم الطعام على الصلاة في أول وقتها حتى يجمع المصلي خشوعه في صلاته، لأنه إذا صلى بلا خشوع كأنما ما صلى، أسقط الفرض ولكن حسابه على الله، ولكن إيه؟ حسابه على الله. لذلك جواز تقديم الطعام إذا ضرب الجوع الناس على الصلاة في أول وقتها. ثانيا، ممكن يعني واحد بدأت يأخذ من هذه علة ويقول لك: جماعة إيه يا عم، ملك الأول، ثم يصلي بعد ذلك في بيته. طيب، إن أكل، أكل ليقيم بدنه، طب إن صلى، يصلي في بيته أو يصلي في الجامعة؟ لو تيسر له الذهاب للمسجد، هذا هو الأصل، ليشهد الجماعة. طيب، لو الجماعة انتهت والموظف المسجد دفع المسجد، يصلي بأهله في البيت جماعة، هو وأولاده صفوا في البيت وصلوا إيه؟ وصلوا جماعة. هذا كذلك علم أضفه إليه. يبدأ إذن لو صلى وهو جائع والطعام موضوع، حكم كده إيه؟ يجوز أو لا يجوز؟ يبدأ أيوة، تكره الصلاة في حضرة الطعام للجائعين. لأنه سيصلي بما إيه؟ سيصلي وهو فاقد للخشوع. كذلك كما أن الصلاة تكره للجائع، تكره الصلاة كذلك لمن ملئ بطنه فهو حاق وحاقد. يعني ايه حاق وحاقد؟ يعني للتصوير البلدي حزق البول وحزقه وماشي حق كده، ماشي حق وراح الله اكبر ومصلي. طيب اللي كبر ودخل الصلاه وهو مشحون بالبول والغائط، هل يقوى على الركوع ركوعا صحيحا؟ خايف يوطي، ليه؟ يفوت. طيب عند السجود هينزل برجله ويرقى، ليه؟ خايف. اذا ان صلى وهو مشغول البال هل سيخشع؟ يبقى اذا المقصد من الصلاه لم يتحقق. لذلك كره له ان يصلي وهو حاذق او وهو حاقد، او هو حاقد. لو مشغول بالاثنين يكره له الصلاه، للاول تخفف وتعالى ما تقلبش. طب انا هل ساحرم من ثواب الجماعه؟ لا، ستاخذ ثواب الجماعه. لماذا؟ لانك لما اشتغلت عن الصلاه اشتغلت بعذر شرعي. هو الخلاء ده مش عذر شرعي؟ عذر شرعي. يبقى اذا بيتخفف من البول او من البراز، ثم ياتي ما يدركه مع الامام يصليه، وما فاته بعد ذلك يؤديه او يقضيه، وعند ذلك لا يحرم ثواب الجماعه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. في كلمة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه شهد عندي أناس مرضيون، فيها الاستيثاق في ذكر الخبر. لما تسمع خبر ما تقولش سمعت وتسكت، قل أخبرني فلان قال كذا وكذا وكذا. عند ذلك لا يصبح عليك عهدة، لو الكلام فيه إشكال أنت ما عليك في ذكره شيء. لماذا؟ لأنك أخبرت عمن أخبرك. يبقى العهدة عند مين؟ العهدة عند اللي أخبرك. ولذلك حتى من فقه الخطيب فوق المنبر أو من فقه المعلم في الفصل، لما يبدأ في معلومة استفادها من كتاب، يقول قرأت في كتاب كذا كذا وكذا، يبقى هو هنا أحال على صاحب الكتاب. لو الكلام يعارضه الناس مش هيعارضوك أنت، هيعارضوا صاحب الكتاب. ولو الكلام محمود سيمدحوك ويمدحوا صاحب الكتاب. لذلك ده فهم مطلوب في المدرس ومطلوب من الخطيب يوم الجمعة وفي أي درس. يعني عندما يحيل القول لقائله، عند العلماء قاعدة بيقولوا فيها إيه؟ من أحال فقد أسند. قاعدة، من أحال فقد أسند. أنا بقول قرأت في تفسير ابن كثير كذا وكذا وكذا، ممكن الكلام مش يبقى على كيف اللي قاعد، يقول لك يا عم بطل دوشة، أقول له يا عم مش كلامي أنا، ده كلام ابن كثير. روح عاتب الكتاب، روح عاتب الكتاب، ما تعاتبنيش أنا. لما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وأنا بقول له يا عم الشيخ عجيب، أقول له يا عم ده كلام النبي مش كلامي أنا، ده كلام النبي مش كلامي أنا. يبقى إذا من أحال فقد أسند. والمجتمع المصري بالذات في هذه الآونة لم يربك خطوطه الداخلية إلا كلمة أنا سمعت. طب مين قال لك؟ مش عارف. كل واحد يقول سمعت، ممكن يكون ما سمعش ويقول الكلمة تقوم تعمل ربكة. ممكن يحكي خبر هو ما يعرفش إنه أصل، سمعه خلاص في العربية، طب مين قاله؟ ما يعرفش حد. يقوم يروح ينادي الخبر، وممكن اللي قال يكون كذاب، يقول لك ده شوف سبحان الله، ده طلع واحد ثبت الميكروباص واخذ بطاقاتهم واخذ نسوانهم واخذ هدومهم ولحم بلابسهم وقتلهم. الله، طب مين نجا الخبر؟ يقول لك مش عارف. طب لما قتلهم امال مين شاف؟ ما كان زمان طلعت اشاعه قال الدكتور فلان دكتور فاوز مشهور. الدكتور فلان دخل عليه واحد بلطجي في العياده، دخل الاول عليه قتل الدكتور وقتل التمرجي وخد الفلوس، وهو طالع قتل المرضى وهو نازل قتل البواب. طب مين شافه عشان يحكي حكايات؟ مين اللي شافه بقى؟ ومن ثم الاشاعات بتطلع كده، الاشاعه خبر لا يعرف صاحبه، خبر لا يعرف صاحبه، ده يشيل وده يشيل وده يشيل، يعملوا ربكه في المجتمع وكل الناس تخاف. لكن لما تقول انا كنت قاعد في العربيه وواحد قال، مش عليك عهد. العهد على مين؟ على اللي في العربيه. يقوم واحد يقول لك ايوه، ما دام انت مش عارفه يبقى الخبر ده ضعيف. لكن لو انت عارف صاحبه نقدر نروح لصاحبه ونقول له انت قلت كده، يقوم ممكن يبقى هو مشهور بين الناس بالصدق، مش يروحوا له يقولوا ده فلان ده ما بيكذبش، وممكن يبقى اصلا سلاج طبيعته كده بيضحك على كل الناس، بيضحك على كل الناس. يعني واحد كان عايز خسايه من واحد اتبخس، مش هو اللي بتعطيه خسايه، ده مصابه مشيت كده لغايه ما قعدت في مكان قال لها على فكره انت مش عرفت الخبر ده؟ تقول ده قال لها حماكي مات، راحت مصوته وساب الخس ومشي، شالوا هو كانوا اذا معاه الترتيب. لما اجوا نجوا الخبر مين اللي قالوا؟ فلان ده، فلان ده يا جماعه ما بيقولش حاجه صح مطلقا، افهم معايا. لذلك في الاخبار لا تنقل خبرا لا تعرف صاحبه. ان نقلت الخبر ولم تعرف صاحبه لو كان الخبر فيه معره ستلحقك معره الخبر. لو الخبر ادى الى مشكله هتشيل في المشكله، هتشيل في المشكله. لذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى اذا سيدنا عبد المنعم قال ايه؟ شهد عندي اناس مرضيون. وضح يعني ايه مرضيون؟ يعني يرضى الناس عنهم انهم عدول وانهم اهل صدق. ثم قال وارضاهم عندي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى شوف في مرضي وفي ارضى منه. يبقى ارضى دي افعل تفضيل، مش كده؟ افعل تفضيل. يبقى ومن ثم تعرف ان الناس يتفاضلون، في فاضل وفيه مفضول. شوف في فاضل وفيه مفضول. قال وارضاهم عندي عمر. طب شاهدوا بايه؟ شاهدوا بان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى هذه الأوقات لا يجوز فيها الصلاة لمن صلى. واحد صلى العصر وقال لك ما قوم أجيب أربع ركعات لله بعد العصر، نقول له اقعد، لماذا؟ صلاتك في غير محل. يا عم الشيخ ما هي صلاة، نقول له صلاة صحيح بس الوقت منهي عنه، الوقت منهي عنه. طيب صلى الفجر وهو قاعد في المسجد ليه ما يقوم اصلي لغايه ما تطلع الشمس؟ يقول لا اقعد ما تصليش الوقت، ليه؟ حتى تطلع الشمس. والعلماء قالوا هذان الوقتان كانهما راحه للمؤمن، راحه للمؤمن من بعد العصر حتى المغرب عندك راحه، من بعد الفجر حتى طول الشمس عندك راحة. ده هذا لمين؟ لمن صلى. اما واحد ما صلاش ونايم من النوم باقي على الشمس كده هتطلع، يصلي ولا ما يصليش؟ طب يصلي لماذا؟ لان الصلاه لها ايه؟ لا سبب، ده فرض. ما هو ما صلاش الفرض، ما صلاش الفرض. طب ايه رايك احنا صلينا العصر وتحركنا قالوا في كتب كتاب في الخلوه، اتينا المسجد ولقينا العقد موجود الجماعه بيتكلموا، نصلي ونقعد؟ ما احنا صلينا العصر نصلي ونقعد؟ جاوبني، نصلي ونقعد؟ نقعد نصلي، ما كانش ليه هتكون دي، نصلي ونقعد؟ نصلي. طب لماذا ما في نهي بعد العصر؟ بس ديت سنه. لا شوف صلاه لها سبب. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب إلا إذا كان للصلاة سبب. صلينا العصر يا جماعة وبعديها أذان في جنازة، نشيلها بعد العصر نصلي عليها ولا بلاش؟ نصلي. ليه؟ لأن الجنازة لها سبب. دخلنا المسجد بعد ما صلينا المسجد العصر في مسجد تاني ودخلنا مسجد آخر لعقد زواج، نصلي تحت المسجد ألا نصلي؟ نصلي، لأن صلاة لها سبب. طيب الدليل ده بتاع الصلاة اللي لها سبب إيه؟ في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صلى العصر أتى بيته فصلى بعد العصر، فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها كان عندها ضيوف، كان عندها ضيوف من النساء جئنا لزيارتها، فلما شافت الناس بيصلي استغربت، أرسلت ابنتها زينب قالت لها سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نهيتنا عن صلاة بعد العصر والآن أنت تصلي، يعني نجيبها منين؟ نفهمها ازاي؟ فقالت له يا رسول الله إن أمي تقول نهيتنا عن صلاة بعد العصر والآن تصلي، فأشار بيده وهو فين؟ هو بيصلي، فأشار بيده. فبعدما انتهى من صلاته قال لقد شغلني أضياف عن سنة الظهر البعدية فتذكرتها بعد العصر فصليتها. شفت الرواية؟ ريحت خلاص. إجابة خمسة، والإجابة دي فيها معاني كثيرة. من المعاني أن الاشتغال بالضيف مقدم على الاشتغال بالسنة، لأن إكرام الضيف سنة ولا واجب؟ واجب، والواجب مقدم على إيه؟ على السنة. لما يبقى معاك ضيف ما تقولش بس لاحظك أصلي ركعتين، لا، اشتغل في إكرام الأول وبعديها لو الركعتين عدوا في السنة ابقى اديهم آخر الليل، ابقى اديهم بعد ما الضيف يمشي، ابقى اديهم حتى ولو في الوقت المنهي عنه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بأضيافه لما شغل عن صلاة السنة البعدية وأذن العصر صلى العصر ثم صلى بعد العصر إيه؟ السنة البعدية، يبقى فيها جواز قضاء النوافل، جواز قضاء النوافل. واحد متعود يصلي الضحر وفي يوم من الأيام قام يعني للظهر أذن أو انشغل ما صلاش الضحر، ممكن يقضيها، ممكن يقضيها بعد صلاة الظهر. طب هو الظهر صلاه والسنة بتاعته انشغل عنها وتذكرها بعد العصر، ممكن يقضيها، ممكن يقضيها بعد العصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لازم القضاء ولا مستحب؟ مستحب، غير لازم، لأن القضاء اللازم في الفرض فقط، أما في النوافل عايز تزود انت حر. طيب يبقى إذن النهي عن الصلاة التي لا سبب لها، قاعد كده وقالك أبو ما دي بدين الله، لنقول له لا، الصلاة من أجل سبب أبعد. أما توضأ ومن عاداته سنة الوضوء وعايز يصلي نقول له صلي سنة الوضوء. طيب بدخل المسجد يبقى يحيي تحيي المسجد لها سبب، جنازة لها سبب، أما قاعد كده يقول لك الله أكبر أصلي اثنين يقول له اقعد منهي عن كده. في الرواية التي بعدها قال المصنف يعني المؤلف يعني أو جامع الكتاب قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة ابن جندب وسلمة ابن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة وعائشة والصنابجي. يعني عايز يقول لي يعني ان في روايات توافق هذه الرواية في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن ما نريد ان نوضحه نحن الان ان نتعرف على باقي من سمعنا. علي بن ابي طالب تعرفنا عليه رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله بن مسعود تعرفنا عليه، وعبد الله بن عمر تعرفنا عليه، وعبد الله بن عبد العاص تعرفنا عليه، وابو هريرة تعرفنا عليه. مطلوب نتعرف على سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري من بني فزارة، من بني فزارة. وسمرة رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، صحابي جليل، حافظ عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتين في الصلاة. فالصحابة اختلفوا معه، قالوا انت سمعت منين؟ قال من النبي عليه الصلاة. قالوا نحتكم الى واحد جلس مع الناس كثيرا وسمع منه كثيرا. فاحتكموا الى ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، قالوا يا ابي ان سمرة يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة عند قوله ولا الضالين. فقال أبي رضي الله عنه حافظ سمرة، وصدق كلامه صحيح، كان المسلم يسكت سكتتين، يسكت بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح، ويسكت عند ولا الضالين يأخذ النفس ليقول آمين وليفصل بين القرآن وغير القرآن، وما كان يسكت بعد آمين، لما كان يبدأ بالقراءة مباشرة. ابن سلمة أو سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل، وهو يعني له باعه الطويل في الرواية، وتوفي سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. 58 يبقى في عصر مين؟ مين يذكرني كده في عصر مين؟ في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. أما سلمة ابن الأكوع، الأكوع اسمه سنان، اسمه سنان، هو سلمة ابن عمرو ابن سنان، وسلمة ابن عمرو ابن سنان من أهل بيعة الرضوان، من أهل بيعة الرضوان، يعني ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وسلمة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 74 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري، كانت سنه يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني دون 15، ومن ثم لم يشهد بدرا، لم يشهد بدرا. وكانت عند زيد قريحة جيدة، كان بيفهم الطائرة، وكان حافظة، يعني كان عقله واعي جدا. أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة العبرية، وفي رواية اللغة السريانية، فتعلمها في 15 يوما، اتعلمها في 15 يوم. طب هو يتعلمها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه وفود بلغات شتى، هو عنده العربية، هو إمامها صلى الله عليه وسلم، إمام العربية. طيب كان يأتيه ناس بألسن مختلفة، يقوم يبقى عنده في صحابته من يترجم له، يسمع من هنا ويترجم من سلامه، يسمع من سلامه ويترجم من مين؟ ويترجم من الواف. فتعلم زيد السريانية في 15 يوم. وزيد أول مشاهده في الغزوات غزوة أحد، ثم شاهد من بعدها باقي المشاهد. وزيد من الحفظة، ممن جمعوا القرآن حفظا في صدورهم، يعني كان أبي بن كعب وكان زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، مجموعة كده كان لهم لون شوية يعني في أصل الصحابة. وزيد بن ثابت تقدم الصحابة جميعا في علم الفريضة، عارفين علم الفريضة هو علم ايه؟ المواريث. يعني ما كانش فيه شاردة ولا وردة في الميراث إلا ويعلمها زيد، لذلك الناس قال في الحديث قال أقرأهم أبي وأعلمهم بالحرام معاذ وأفرادهم زيد، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فزيد تميز على باقي الصحابة بعلمه للفرائض لأحكام المواريث. وزيد رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر استخلفه 3 مرات، يعني استخلفه على المدينة في كل رحلة حج حجها عمر رضي الله عنه وارضاه. وكذلك سيدنا عثمان كان يستخلفه على المدينة إذا ما حج عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم في عهد الصديق كان لزيد شغل عالي في جمع القرآن الكريم، وكذلك في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه كان لزيد قدم سبق في جمع القرآن الكريم في اللي هو بنسميه الآن الرسم العثماني، اللي من يديك ده اللي جمعه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يعني طالت حياته وتوفي 42 هجري، يعني عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ تقريبا حوالي 58 أو 55 سنة، 57 سنة كده يعني. طيب رضي الله تعالى عن زيد. أما معاذ بن عفراء، عفراء ديت اسم أمه، عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة من بني النجار، عفراء اسم المرأة اسم أمه، سمي بها لشهرتها على أبيه، لشهرتها على أبيه. ما تبنى في امرأة أشهر من زوجها ولا فيش؟ فيه ولا فيش؟ ده ممكن الراجل يسمى باسم امرأته، مش مهما تقول فلان فلان مين، يقول لك يا أخي فلان أبو، مع ممكن يسميه باسم امرأته. وفي بلادنا كده، في بلادنا من بلادنا مش كده؟ طيب لشهرة المرأة يقوم ينسب لها الرجل كزوج وينسب لها الابن كابن. فمعاذ بن عفراء، عفراء دي امه، اما ابوه اسمه الحارث، ابوه اسمه الحارث. ومعاذ بن عفراء من الشباب اللي هم كان عندهم همه عاليه جدا، يعني معاذ بن عفراء اشتغل على عم من الجموح وتسبب في اسلامه. ومعاذ بن عفراء شهد غزوه بدر هو واخواه، كان له اخين، اخ اسمه عوف واخ اسمه عوز، وعوف ومعوز قتلا في غزوة بدر أو استشهدا في غزوة بدر. ومعاذ بن عفراء ساهم في قتل أبي جهل هو ومعوز، معاذ ومعوز دخلوا على أبي جهل الاثنين خبطوه ورجعوه، فأتى ابن مسعود وأكمل عليه. والحديث في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا في الصف في يوم بدر إذ نظرت عن يميني وشمالي فاحتقرت موقفي في الصف، نظر عن يميني وشمالي لقيت من يعني من تسويه تاني بيسموهم عيال، قال يبقى انا مكشوف مكشوف. قال: وبينما انا على حالي اذ نخسني الذي عن يميني، نخس يعني ايه؟ غمزه. قال: فالتفت اليه فقال لي: يا عم اتعرف ابا جهل؟ شوف عنده كم سنه؟ عنده 15، بسأل عن مين؟ عن أبو جهل. قال: قلت له: يا بني وما شأنك بأبي جهل؟ تروح فين أنت فيه؟ قال: يا عم إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذرت حياتي لقتله. قال له: أنت اللي هتقتل ده؟ قال: فنتعجبت يعني، فأشرت إليه قلت له: أترى صاحب الغدائر؟ الغديرة اللي هي الضفيرة يعني، كان بضف شعره ابو جهل، كان بضف شعره ضفائر كده. اترى صاحب الغدير؟ قال: نعم. قلت: فذاك هو. وبعديها الثاني راح ناخذه وقال له مثل ما قال اول: اتعرف ابو جهل؟ قال: وما شانك؟ فاجاب نفس الاجابة، قال له: يا طالع مخصوص لي. فاشار على ابي جهل فاستبق اليه عند بدء القتال فأشهر سيفيهما فألقياه سريعا، كل واحد غزو راح واقع، مش غزو على الطريق ولا على القهوة، ده غزو علشان يدافع عن الدين يا جماعة، لأنه بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين صغار هم، اثنين صغار غزوه وقع. أتى ابن مسعود ولما شاف الداهية وقعت فرح وكبر: الله أكبر. ابن مسعود كان كده يعني، كان طوله طول الرجل الطويل الجالس، لما يبقى واحد طويل زي منصور ابو يوسف كده قاعد يبقى هو طوله هو قاعد، طوله هو قاعد كده. فراح جاء الله اكبر وراح جاز حب قاعد فين؟ في الكرش ابو جهل. قام هو قال له ايه؟ قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا غنم، انت الوقت قاعد قاعده مش تحلم بيها. فامسك براسه واحتزها بسيفه، لانه كان ضرب ابن مسعود قبل كده ويعني اثر على اذنه. قام قال له اذن باذن والراس زياده. يبقى لذلك معاذ بن عفراء هو الذي ساهم في قتل ابي جهل، ومعاذ بن عفراء شهد اليمامة وأبلى فيها بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتوفي في عهد سيدنا علي ابن أبي طالب تقريبا 34 هجرية أو 35 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. أما كعب ابن مرة فهو كعب ابن مرة البهزي السلمي، السلمي من بني سليم. وكعب بن مرة يعني سكن الأردن ومات بها سنة 59 هجري. أما أبو أمامة الباهلي اسمه صدى ابن عجلان، صدى ابن عجلان من الصحابة الذين وطئت أقدامهم مصر حرسها الله ورعاه، يعني أتى مصر، أتى مصر حرسها الله ورعاه، ثم انتقل من مصر إلى غيرها ومات رضي الله عنه وارضاه في سوريا، نسأل الله تعالى أن يكشف عن أهلها ما ألم بها، مات بها سنة 81 هجري. أما عمرو بن عبسة فهو أحد المتحنفين في الجاهلية. يعني متحنف يعني لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر، ولم يأكل ما ذبح على النصر. بيقول لما كان الناس يزول الأصنام قال لم يخل علي هذا الفعل، فكنت أتأباه، كنت أتأباه. أقول يسجد الإنسان لما يصنعه بيده؟ قال فسمعت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فغافلت أهلي وأتيته، فلما أتيته آمنت به وصدقته في أول الإسلام، في أول الإسلام. ثم من بعدها قال اذهب إلى أهلي، فأتيت أهلي واشتغلت عليهم بديني، فأتيت مثلا بعدها بعدما هاجر، أتاه بعدما هاجر، قلت له يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم أنت السلمي. فعمرو بن عبسة السلمي من السابقين للإسلام رضي الله عنه وارضاه. طيب أما الصنابجي، الصنابجي ده اسمه عبد الله، عبد الله الصنابجي ده يعني العلماء اختلفوا في صحبته أهو صحابي ولا تابعي كبير، والراجح أنه تابعي كبير مخضرم. أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم في حياته ولم يره، ولما جاء المدينة لرؤيته وافى المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمس ليال. يبقى عداه خير كبير قوي، قطع الطريق وجاي من اخر الدنيا علشان يعني يبيع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل المدينة لقي النبي مات من كم ليلة؟ من خمس ليالي رضي الله تعالى عن الصنابجي ورحمة الله تعالى على عموم التابعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما تبقى حتى لا نطيل عليكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا. وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. وصل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله تعالى خيرا.